ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام مستمرا حول قضية الحكم بما أنزل الله، وتطرق الأمر إلى قراءتنا لرسالة النفيسة للعلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والمعنونة بقوله: الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر التشريع في مصر. ولقد قرأنا جزءا من هذه الرسالة الطيبة الكريمة في اللقاء الماضي، وهي رسالة أو خطبة موجهة إلى من بيدهم الأمر من رجال القضاء ورجال القوانين في مصر. كان الشيخ يود أن يخاطب بها هؤلاء مشافهة في سنة 1941، ونظرا لأن البلاد كانت تمر بأمور سياسية معقدة نظرا لظروف الحرب العالمية، فلقد كانت البلاد تعيش وقتها تحت الأحكام العرفية، ولذلك منعه الحاكم العسكري من أن يقوم بإلقاء هذه الخطبة في جمعية الشبان المسلمين، ثم نشرها هو في مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية وقتئذ. فهذه الخطبة قرأنا على حضراتكم جزءا منها في اللقاء الماضي، وقراءتنا لهذه الخطبة تبين وتوضح لنا من الذين كان يتحدث عنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على كتاب عمدة التفسير، وكذلك في تعليقاته التي نشرت مجمعة من كتاب عمدة التفسير وغيره في رسالة سماها جامعها بحكم الجاهلية. وكل هذه التعليقات كان الشيخ يوجه كلامه إلى هؤلاء الذين بيدهم الأمر في قضايا القضاء وفي قضايا القانون، الذين أشربوا حب هذه القوانين. وسنذكر لكم بقية الخطبة بمشيئة الله تبارك وتعالى. كنا قد وقفنا عند قوله: أيها السادة. إن طبعا اللي ما سمعش الجزء السابق ينبغي عليه أن يعود إلى قراءة أو سماع اللقاء الماضي حتى يكون الكلام متلائما إن شاء الله تعالى ومرتبطا. قال: أيها السادة، إن أكبر الكبائر في الإسلام ترك الصلاة عمدا. طبعا إن أكبر الكبائر في الإسلام ترك الصلاة عمدا، لابد وأن يفهم أن هذا الكلام يكون بعد قضية الشرك بالله. خذوا بالكم علشان ما يؤخذ كلام عالم من العلماء بدون الرد إلى الأصول، لأن العالم حينما يتكلم يقول له قصد معين، وهناك أصول معينة لابد وأن تلتئم أو يلتئم كلامه معها. يعني هنا قد يقول قائل: سبحان الله، اكبر الكبائر في الاسلام ترك الصلاة عمدا، اين الشرك؟ لابد وان يكون الشيخ يقصد ايه؟ اكبر الكبائر في الاسلام العملية ترك الايه؟ الصلاة. لا يقصد بذلك قضية التوحيد، فهو يتكلم عن مسلمين يعني لا يقعون المفروض لا يقعون في الايه؟ في الشرك الاكبر. قال ان اكبر الكبائر في الاسلام ترك الصلاة عمدا، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، وقد جعل الله لكم في القصاص حياة، وكتب علينا كما كتب على من قبلنا ان النفس بالنفس. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة شرط لوجوب القصاص. طبعا احنا بنقرأ من صفحة 447 من كتاب الحاكمية عشان ما يعني تبقى عارف الصفحة 447. قال ولم يرد في الكتاب ولا في السنة شرط لوجوب القصاص الا ان يكون القتل عمدا، ولم يأذن الله بالعفو عن القصاص لاحد الا لولي الدم وحده، لم يخالف في ذلك احد من المسلمين، فهو امر مجمع عليه لا من المجتهدين ولا من المقلدين. ومع ذلك فان هذه القوانين يقصد الوضعية التي تحكمون بها شرطت في القصاص شرطا لم يشرطه الله عز وجل ولم يقل به احد من المسلمين ولا موضع له في النظر السليم، فاباحت به الدم الحلال، وكان له اثر كبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل. ذلك ان المادة 230 من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بالاعدام العمد مع سبق الاصرار والترصد، واكدت ذلك المادة 234 فنصت على ان من قتل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة. قال نحن أمة اسلامية تجري في اعراقنا الدماء العربية الوسابة، لا ننام على وتر يعني على فأر ولا نسكت عن فأر، وقد كان من اثر هذا الشرط الباطل شرط سبق الاصرار ان اهدرت دماء حرام، لم يأذن الله باهدارها بل اوجب القصاص فيها سبحانه وتعالى، وان كثرت جرائم القتل يعني كانت النتيجة اهدرت دماء حرام وان كثرت جرائم القتل. وتحامى الناس الارشاد عن ادلتها وخاصة في مصر الوسطى والعليا، يعني الناس لا يرشدون الشرطة ولا رجال التحقيق عن ادلة هذه الجريمة، حتى تقيد ضده مجهول، ثم يقومون هم بعد ذلك بماذا؟ باخذ الطقس. لماذا؟ لان الحكومة لا تمكنهم من القصاص. قال وتحامى الناس الارشاد عن ادلتها يعني، وخاصة في مصر الوسطى والعليا بلاد الصعيد، فان كثيرا من اولياء الدم يخشون ان تطل دماء قتلاهم يعني طبيعي وتهدر، وألا ينالوا ثأرهم الذي جعله الله لهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهم يحاولون أن يطمسوا آثار الجريمة وأن يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بأيديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك. وممكن ما يقتلوش القاتل، يقتلوا مين؟ لان ممكن يكون القاتل في نظرهم ايه؟ رجل ايه؟ تافه، فيقومون بقتل واحد انكى علشان يعذبوا اسرته ويدوقوهم الايه؟ بشاعة اهدار هذا الدم، يتعبون يعني. لما يجي ممكن يكون مثلا واحد تافه في اسرة من الاسر قام بقتل عميد اسرة، او رجلا كان له مكانة من ذوي المكانات والهيئات عند هذه الاسرة، فيقول لك سبحان الله ما المسألة بتتضرر بعد كده، ويبدأ بقى الانسان طالما بعد عن شرع الله تبارك وتعالى يبدأ بقى عقل الانسان وتبدأ بقى الوساوس الشيطانية تتدخل، يقول لك ده اللي اتقتل عندنا ده بميت واحد من عندهم، مش كده ولا لا؟ احنا بقى ندور على احسن واحد يحرق قلوبهم لو قتلناه، فيقتلون مظلوما، واخدين بقى يقتلون رجلا مظلوما لانه لا تزر وازره وزر اخرى. ما الذي فعل ذلك؟ قضيه عدم تحكيم شرع الله تعالى من القصاص. لان يعني ايه اللي هيتعب الحكومه او يتعب رجال القضاء لما يقيموا القصاص العادل؟ يعني هذا الامر يعني ايه اللي هيتعبهم فيه؟ لما ياتي انسان قاتل فيقتل ويقتل سريعا، ما تطولش مساله المحاكمه والمرافعات وتتعدد الجلسات، كل الامور دي كلها الدم لابد وان يكون في وقته. قتل يقتل، علشان تبقى المساله ايه؟ المثل العربي القديم كان يقول ايه؟ القتل انفى للقتل. القتل انفى، القتل سينفى القتل. يعني انت لما تقتل القاتل يبقى انت قضيت على القرض. ليه؟ لان مفيش حد بعد كده هيستجرئ بعد ذلك على ان يقوم بقتل انسان، لانه عارف لو قتله هيقتل في التوه في اللحظه. القتل والشريعه الاسلاميه قالت ولكم في القصاص ايه؟ حياه يا اولي الالباب. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. وللاستاذ مصطفى صادق الرقعي في كتابه العظيم وحي القلم مقاله في بيان فضل هذه الايه العظيمه على المثل العربي. كان عمل دراسه مقارنه طيبه جدا وبين فضل واعجاز وبلاغه قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص ايه؟ حياه يا اولي الالباب. وكيف طبعا كلام ربنا عز وجل لا يقارن بكلام البشر، لكن هنا بيبين ان هذا المثل الذي فيه يعتبر كان العرب كل العرب ينظرون الى هذا المثل على انه الحكمه من قضيه القصاص. كيف ان القران الكريم جاء بهذه الايه العظيمه التي دللت على امور بليغه جدا وامور معجزه. ارجعوا اليه فيما كتبه في كتابه وحي القلم لتقفوا على سر من اسرار اعجاز هذه الايه العظيمه. كنا قد تناولنا شيئا من ذلك في تفسيرنا لسوره البقره. يقول الشيخ رحمه الله فان كثيرا من اولياء الدم قال فهم يحاولون ان يصمتوا اثار الجريمه وان يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بايديهم ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك. وكثيرا ما يخطئون تقدير ادله الاجرام وهم عامه او اشباه عامه فينالون غير قاتلهم بما جنى عليه وعليهم هذا القانون. الذي جنى عليهم ايه؟ القانون نفسه. قال ولو اننا حكمنا شريعتنا واطعنا ربنا واعطينا الدماء حقها وحرمتها فوضعنا القصاص موضعه وتركنا في جريمه القتل العمد الشروط التي ليست في كتاب الله وما يسمى الظروف المخففه وتركنا هذه الاجراءات المطوله المعقده واسرعنا في اقامه العدل واظهرنا منه موضع العبره والموعظه لو فعلنا هذا لا نقصت جرائم القتل نقصا بينا لما يعلم القاتل ان هذا الشرع لا تفلته. واضح؟ نعم. قال هذه جرائم السرقه ليست لي حاجه ان افصل لكم ما جنت كثرتها على الامه وعلى الامن وها انتم اولئك تسمعون حوادثها وفظائعها وتقرؤون من اخبارها في كل يوم وترون السجون قد ملئت باكابر المجرمين العائدين وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين. ملئت السجون باكابر المجرمين العائدين لانه يسرق يسجن يسرق يسجن وخير المساله يعني والسجن للجدعان وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين. دي فعلا في ناس بتستريح انها تعيش في السجن، بيبقى عايش في السجن واخد حقه، فالمساله عنده مش مشكله، فيها يعني لما يخرج ويسرق، يخرج يقتل، يخرج يفعل ما يشاء، وبعد ذلك يعود للايه؟ للسجن مره اخرى. فيقول وبتلاميذهم نعم نعم وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين ثم كلما زادوهم سجنا زادوا طغيانا، كلما زادوهم سجنا كلما قاموا بتجنيب اكثر زادوا طغيانا ولو انهم اقاموا ما انزل اليهم من ربهم وحدوا السارق بما حكم الله به عليه لكنتم تتشوفون الى ان تسمعوا خبرا واحدا عن سرقه ثم لو وقع كان فاكهه يتنظر الناس بها ذلك أن عقوبة الله حاسمة، لا يحاول اللص معها أن يختبر ذكاءه وفنه، لأن الاختبار سيعود عليه بقطع إيه؟ يده. قال نعم، أنا أعرف أن كثيرا منا يرون أن قطع يد السارق لا يناسب مبادئ التشريع الحديث، ولكن المسلم الصادق الإيمان لا يستطيع إلا أن يقول ألا سحقا لهذا التشريع الحديث. أتندع الألوف من المجرمين يروعون الآمنين، لا يرهبون قويا ولا يرحمون ضعيفا، في سبيل حماية يد أو يدين تقطعان في كل عام، وقد يكون ذلك في كل بضعة أعوام، وأنتم ترون أنه قد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي. يعني أنتم زعلانين على إيد ولا اثنين؟ لقد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي أو لمظاهرة قد لا تضر ولا تنفع بحجة المحافظة على الأمن والنظام. يعني بحجة المحافظة على الأمن والنظام من الممكن أن يضرب عشرات بل مئات المظاهرات ويقتلوا وتتخرق عليهم وتتقطع ايديهم ورجليهم، مش كده ولا لا؟ بدون محاكمة بل في الشارع. مش حصل ولا ما حصلش؟ وبيحدث. ده الشيخ بيتكلم سنة 41. يقول وأنتم ترون عزارين على ايد ولا اثنين تتقطع كل سنة، وقد يكون ذلك في كل بضعة أعوام، وأنتم ترون أنه قد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي أو لمظاهرة قد لا تضر ولا تنفع بحجة المحافظة على الأمن والنظام. لا تظنوا أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون. خد بالك، أنتم فاكرين أن كل الحرامية قطع اليوم؟ لا، لا تظنوا أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون، لأن اللي بيسرق بيرجع تاني عشان جرب السجن، لكن اللي جرب قطع الإيد، اللي جرب قطع الإيد، انت واخد بالك، حتى مش السجن العادي ده الاعتقال، تجد الاخ قبل الاعتقال يبقى مرعوب قوي، لكن لو اعتقل ودخل مره عارف بيبقى، بقت المساله بالنسبه له ايه؟ خلاص الشيء لما ما بتجربوش تبقى خايف منه، لكن بعد ما تاخد عليه خلاص بقت المساله سهله. لكن قطع الايد مفيش تجربه فيه، مش كده ولا لا؟ مفيش هيعيد مره ثانيه يسرق ويرجع له ايده ثاني، هي اتقطعت مره واحده، لو جت سرقه هتقطع ايده الثانيه، طبعا قطعت الايد. السرعة الثانية قطع رجليه، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى له يد، يعني هيتقرصم، فخلاص بقى بعد كده مش هيلاقي حاجة يسرق بيها، فمش هتعرف، فيبقى هو اللي أنهى على أعضائه. فقال لا تظنوا أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون، فهاكم الأمن في الحجاز وبادية العرب، وقد كان مجرموهم قساة لا يحصيهم العدد. فعلا الاعراب عندهم شده وجلافه خطيره جدا، وعجزت الحكومات السابقه عن تاديبهم بمثل قوانينكم. الحكومات التي كانت قبل الحكومه السعوديه عجزت عن تاديب هؤلاء السرقه بمثل قوانينكم، فما هو الا ان جاءت الدوله الحاضره واتبعت شرع الله واقامت حدودا حتى استتب الامن، ثم لا تكاد تجد سارقا هناك الا ان يكون من الغرباء في موسم الحج، لان المواطن السعودي عارف هيسرق ايده هتتقطع. قال ان بعض النظريات الحديثه ترفه عن المجرم حتى يظن انه موضع اكرام بما جنى، حتى يظن انه موضع اكرام بما جنى، وتدعي على النظريات الحديثه التشريعيه أن القصد من العقاب التربية والتأديب فقط. يقول لك السجن إيه؟ إصلاح وتهذيب، ولا شايفين إصلاح ولا شايفين تهذيب، بل هو مدرسة، مدرسة لإخراج المجرمين. يقول وتدعي أن القصد من العقاب التربية والتأديب فقط، وأنه لا يجوز أن يقصد به إلى الانتقام، وتزعم النظريات الحديثة برضه أن الواجب درس نفسية الجاني، تلتمس له المعاذير او فتلتمس له المعاذير من ظروفه الخاصه وظروف الجريمه ومن نشاته وتربيته ومن صحته ومرضه وما يعتمل في جوانحه من عواطف وشهوات وما يحيط به من مغريات او موبقات الى اخر ما هنالك. الدراسات النفسيه مما لعلكم اعلم به مني مني، يقول الى اخر ما هنالك مما لعلكم رجال القانون اعلم به مني. ونفي قائلوها قائلوا هذه النظريات ان يدرسوا المجني عليه هذا الدرس الطريف ليروا اي ذنب يجترح حتى يكون مهددا في سربه. يعني انت عمال مهتم بدراسه مين؟ الجاني وظروف الجاني. طب ما تنظر الى المجني عليه وظروف المجني عليه ليروا اي ذنب يجترح حتى يكون مهددا في سربه معتدا عليه في مأمنه من حيث لا يشعر. ولم يفكروا اي الفريقين احق بالرعايه، امن جعلته ظروفه ونشاته ونفسيته وما الى ذلك هادئا مطمئنا لا ينزع الى الشر فكان مجنيا عليه، ام من كان على الضد من ذلك فكان جانيا. يعني ايهما اولى بالدراسه وبالرعايه، اللي بني عليه ولا الجاني؟ ان الله خلق الخلق وهو اعلم بهم، وهو يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما يصلح الفرد وما يصلح الامة. وقد شرع الحدود في القرآن زجرا ونكالا بكلام عربي واضح لا يحتمل التأويل. افيعتقد المخدوعون منا بمثل هذه النظريات ان السنيور لامبروزو اعلم بدخائل نفس الجاني من خالقه سبحانه وتعالى؟ ام هم يشكون في ان هذا القرآن من عند الله؟ فاكرين مناقشته قبل كده في تعليقي على حد الفرقة التي كان يسأل فيها هؤلاء وقرأناها على حضراتكم من الكتاب، مناقشته رحمة الله عليه للذين ينظرون لحد السرقة على أنه فيه بشاعة، فكيف ناقشهم؟ أيها السادة، إن المدنية الأوروبية قد أفلست بما بنيت عليه من عبادة المادة بعد أن جنت على بلاد المسلمين ما جنت، وإن العالم يغلي ويفور وإنه لا يستقبل أحداثا كبارا وانقلابات هائلة في مصائر الأمم، لأن في هذه الفترة كانت هناك الحرب العالمية الثانية، وكما عرفنا بعد الحرب الماضية اللي هي الحرب الأولى العالمية الأولى كيف نسترد استقلالنا السياسي، وكما عرفنا بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثره، لأن مصر ما كانت استقلت استقلالا تاما اللي هي بعد معاهدة 36. قال وكما عرفنا بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثره، فسنعرف الآن كيف نسترد استقلالنا التشريعي والعقلية كله، وسنعيد للإسلام مجده إن شاء الله. لست رجلا خياليا، اسمع بقى الكلمة الطيبة دي، لست رجلا خياليا ولست داعيا إلى ثورة جامعة على القوانين، يعني ليس يدعو إلى ثورة جامعة على القوانين. وانا اعتقد ان ضرر العنف الان اكثر من نفعه. ضرر العنف رجل عاقل، شوف العلماء الربانيين، شوف العالم الرباني، وانا اعلم اعتقد ان ضرر العنف الان اكثر من نفعه. انما قمت فيكم، وبيناقش مين؟ يناقش اولي الامر في هذا الامر اللي هم رجال مين؟ رجال القوانين الذين اشربوا في قلوبهم حب هذا التشريع الحديث. يقول انما قمت فيكم ادعوكم الى العمل الهادئ المنتج بسنة التدرج الطبيعي حتى نصل الى ما نريد. سنة التدرج الطبيعي واحدة واحدة حتى نصل الى ما نريد من جعل قوانيننا من شريعتنا. وانا اعرف ان هذا لا يوصل اليه في يوم ولا يومين ولا في عام ولا عامين، ده لسه هيقول في اخر المقالة ان الخطة اللي بيعملها محتاجة 20 سنة دراسة في اخر الكلام، يقول لك الخطة اللي عاوزين نعملها دي علشان نصل اليها محتاجة 20 سنة دراسة، دي بقى احنا بنفهم. قال وانا اعرف ان هذا لا يوصل اليه في يوم ولا يومين ولا في عام ولا عامين، واريد اولا ان اقول كلمة ترفع شبهة عن دعوتنا، فاني عرفت بين اخواني ومعارفي بالدفاع عن العلماء عامة وعن القضاء الشرعي خاصة، فقد يبدو لبعض الناس ان يؤول دعوتي الى نحو من هذا المقصد، يعني انا لي اطماع وبدافع عن انفسنا لان رجال القضاء الشرعي والعلماء الازهر كانت لهم مكانة على قدهم بسيطة، لكن الرجال الذين كانت في يدهم الدولة والصولة هم رجال الايه؟ القوانين بتوع المحاكم الاهلية، مش القضاء الشرعي كان بيتكلم في قضايا الاحوال الشخصيه فقط وهو القضاة الشرعيون لهم يعني انت لما تيجي تقرأ التقرير السري الذي ارسله لجلالة الملك عبد العزيز ال سعود او تقريره عن شؤون التعليم والقضاء تقرير مقدم لجلالة الملك عبد العزيز ال سعود سنة 49 من الشيخ احمد شاكر نشر حديثا اول سنة واول طبعة ينشر فيها هذا لانه تقرير سري فما نشرش ما شره ابنه اسامة بعد موت الشيخ باكثر من 50 سنة لانه كان تقرير سري ما نشرش قبل كده فهذا التقرير بيحكي له فيه وبيبين له فيه امورا عن التعليم والقضاء فلما كلموا عن التعليم بين له ان التعليم في مصر كان نوعان نوع مدني ونوع ديني الديني منزوع منه كل الصلاحيات والتعليم المدني بتسيبه كل الصلاحيات لدرجة انه ضرب مثلا ان احد رجال الكبار في الازهر ادخل اثنين من ابنائه هذا ادخله التعليم المدني وذاك ادخله التعليم الازهري والاثنين ارتقوا الى اعلى الدرجات فكان الازهري ابن الشيخ الازهر الازهري كان اخر شغلته اشتغل ايه امام مسجد والشيخ يقول امام مسجد يعني رئيس خدم المسجد اما الاخر فاصبح في سلك الوزارة يعني المسألة كانت محكمة يعني تعتبر بيحجموا علماء الازهر وبيحجموا رجال التعليم الديني وزي بيقول ان تقسيم التعليم في البلاد الى تعليم ديني والى تعليم مدني كان مصيبة سودة على المتدينين وهو الذي زاد الازهر يعني زاد الازهر بلاء فوق البلاء الذي كان يعيش فيه الازهريون من قرأ التقرير الذي كتبه الشيخ سيجد امورا عجيبة ينبغي للناس ان يقرأوا امثال هذه الامور طلبة العلم يقرأوا هذه الامور حتى يقفوا على حقيقة التاريخ تاريخ بلادنا وتاريخ العلم وتاريخ القضاء علشان ما يكونش الواحد منا معلوماته سطحية يأخذ الكلام هكذا كلمة من هذا وكلمة من ذاك وكلمة من الجريدة ديت وكلمة من المجلة ديت وكلمة من نشرة الاخبار لا اقرأ حتى تكون على دراية ولما تتكلم تتكلم بايه بعلم فالشيخ هنا بيقول اريد اولا ان اقول كلمة ترفع شبهة عن دعوتنا لحسن يظن ان الشيخ طالب مركز او يريد ان يعني يرتفع او ان يأخذ مكانة عليا وهو يستحق كل مكانة عليا ولكن كان الشيء الذي وصل اليه قاضي شرعي قاضي شرعي قاضي شرعي دي يعني مهنة مهيئة بالناحية طبعا هي مهنة عظيمة جدا عند اهل الدين واهل الاسلام لكن بالنسبة لعامة الناس قاضي شرعي مش يعني مش هيبقى في يوم من الايام وكيل وزارة ولا هيبقى وزير ولا من الممكن ان يصبح صاحب منصب من المناصب الكبيرة اخره قاضي شرعي بيحل مسائل الاحوال الشخصية بس امرأة رفعت قضية طلاق على زوجها او قضية خلع او مشاكل ذلك مسألة ميراث ومشاكل فقال واريد اولا ان اقول كلمة ترفع شبهة عن دعوتي فاني عرفت بين اخواني ومعارفي بالدفاع عن العلماء عامة وعن القضاء الشرعي خاصة فقد يبدو لبعض الناس ان يؤول دعوتي الى نحو من هذا المقصد كلا فان الامر اخطر من ذلك ومقصدنا اسمى من ان نجعله تنازعا بين طائفتين اللي هي طائفة مين علماء الدين وعلماء التعليم المدني واخدين بالكم او تناحرا بين فريقين انما نريد رفع ما ضرب على المسلمين من ذل وما لقيت شريعتهم من اهانة بوضع هذه القوانين الاجنبية انما ندعوكم بدعوة الله ندعو الامة ان تعود الى حظيرة الاسلام ندعو الى وحدة القضاء كل القضاء يبقى موحد مفيش قضاء اهلي ومفيش قضاء شرعي طبعا هم استجابوا لهذه الدعوة بس خلوا كل القضاء ايه اهلي هو كان عاوز يجعل كل القضاء ايه شرعي كبير واحيانا الناس بتاخد اللي على مزاجها قالوا انت زعلان من القضاء الشرعي خلاص نبعدكم عنه ونجعل القضاء كل قضاء ايه اهلي طبعا القوانين ما اتغيرتش تقريبا هي يعني اللي بيحكم بيه القاضي المدني الان في قضايا الاحوال الشخصيه نفس القوانين التي كانت تحكم بها الامور ايام الشيخ احمد شاكر بس غايه الامر ان بقى مش في قضاء شرعيين بقت كل المساله ايه كله في القضاء المدني يقول انما ندعوكم بدعوه الله ندعو الامه ان تعود الى حظيره الاسلام ندعو الى وحده القضاء والى التشريع بما حكم الله انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضعوا القوانين على الأساس الإسلامي الكتاب والسنة، ثم افعلوا ما شئتم، فليحكم بها فلان أو فلان، لسنا نريد إلا وجه الله. يعني بيقول لهم افرضوا القوانين على أساس الإسلام وليحكم بها من شئتم، احنا مش احنا اللي عايزين نحكم، لأن القضية نحن لا نريد إلا وجه الله تعالى. يا رجال القانون في مصر بكم أبدأ دعوتكم، وأنتم أصحاب السلطان في البلد، وبيدكم الأمر والنهي، وأنتم الذين تضعون القوانين، ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديث. يعني بيكلمهم هم بيعدلوا كمان الايه القوانين، ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديث. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نضع أيدينا في أيديكم ونعمل مخلصين لله، أنتم أعلم بأسرار القوانين منا، ونحن أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم، فإذا تعاوننا أخرجنا أبدع الآثار. واضح؟ بقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحط إيدينا في إيديكم، أنتم أدرى بالقوانين وأسرارها، يعني. ونحن أعلم منكم بالكتاب والسنة وأسرار التشريع الإسلامي. تصور لو وضعنا أيدينا في أيدي بعضنا البعض، كيف سيخرج قانون لهذه البلاد؟ ولكنه الهوى. يقول دعوا التعصب لتشريع الإفرنج وآرائهم. وأنا أقول لكم سندعو التعصب للإسلام من جانبنا. يعني أقول لكم اتركوا التعصب للقوانين. ولكن لن أقول إننا سندعو التعصب للإسلام من جانبنا. بل أدعوكم إلى التعصب له معنا. فإنكم مسلمون مثلنا. ما بيكفرهمش خذوا بالك. فإنكم مسلمون مثلنا. وسؤالنا وسؤالكم عنه واحد بين يدي الله يوم القيامة. شوف نصيحة مشفق. نصيحة مشفق يخاف على هؤلاء ويخاف على ديني ويخاف على بلدي ويخاف على أمتي. فإنكم مسلمون مثلنا. وسؤالنا وسؤالكم عنه واحد بين يدي الله يوم القيامة. ولم تقبل منكم معذرتكم بأنكم لستم من رجال الدين. إياكم أن تظنوا أن هناك معذرة لكم بأنكم لستم من رجال الدين. فالناس سواء في وجوب طاعة الله، والآخرة خير من الأولى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه ابن عبدين أو ابن نجيم مثلا من الأحناف يعني، ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسنة، وكثير منها فيه حرج شديد. يعني يعرف ان هؤلاء نظروا الى الفقه الاسلامي نظرة مش ولا بد، لانهم نظروا الى الفقه الذي يحكم به القضاة الشرعيون على انه فيه ايه حرج وشدة على الناس، لان التقليد وحش. واحنا قلنا قبل كده ان سبب وضع القوانين الوضعية اصلا كان ايه الجمود على المذهب. هؤلاء لا يقولون للناس قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفتح كتاب ليس فيه إلا وعند الأصحاب كذا، مش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصحاب أبي حنيفة كذا وكذا وقول فلان كذا، كلها أقوال. فلو مسكت كتاب من هذه الكتب التي كانت تدرس في الأزهر أنت نفسك تجد فيه جفاف شديد جدا، أمور جافة ما فيش فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تمسك كتاب فقه من أوله إلى آخره، ممكن لو تحصلت على آيتين فيه وثلاث أحاديث من الممكن أن يكونوا غير صحاح، ممكن كتاب كله ما تلاقيش فيه غير حديثين أو ثلاثة، وأحيانا يكون فيه أحاديث لا أصل لها تمام وآية أو آيتين، لكن الكتاب فيه استدلال من الكتاب والسنة ما فيش. الكتب اللي كانت بتدرس في الأزهر اللي هي المتون وشروح المتون، ما بتتكلمش على الكتب المستمدة من الكتاب والسنة. فقه الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة أحيا في العصور المتأخرة، الذي قام بإحياء فقه الكتاب والسنة أول واحد الشيخ رشيد رضا في بلادنا هنا في مصر اول من احيا فقه الكتاب والسنة وتفسير القرآن وبدأ يكتب عن تفسير القرآن في مجلة المنار الشيخ رشيد رضا، والذي قام اقام نهضة في مصر حديثية الشيخ رشيد رضا، ومن حسناته الشيخ احمد شاكر والشيخ حامد الفقي الذي اسس جماعة انصار الله تلامذة الشيخ رشيد رضا. يعني الشيخ احمد شاكر المحدث الكبير محدث وادي الليل هذا تلميذ من تلامذة السيد رشيد رضا، بل الألباني يقول انا تعلمت الحديث، اللي جذب الألباني لتعلم الحديث كانت مجلة ايه؟ المنار كما قال الشيخ الألباني. فاللي اقام النهضة الفقهية والحديثية، ولذلك احنا بنهضة من الذين يريدون مسح رشيد رضا. واخدين بالكم ولا عنده اخطاء لا نجادل، عند الرجل اخطاء ولكن لا نجادل. وسنجلس معكم يوما من الايام ان شاء الله تعالى لنقرأ عليكم ترجمة للشيخ رشيد رضا ونذكر اقوال اهل العلم الاكابر فيه، والمآخذ اللي على الشيخ سنذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لانه كل يصيب ويخطئ. وفي الظروف التي عاشها رشيد رضا، يعني انتوا الوقت لما تيجوا تتكلموا اصل الالباني وضح السنة والشيخ ابن باز، فانتوا في عصر نهضة علمية. ايام رشيد رضا كان فين النهضة العلمية بالنسبة له؟ ده كان بيحفر في الايه؟ في الصخر، فاكيد يقع في اخطاء. فاللي يكون في عصر زي العصر الذي كان فيه رشيد رضا ويقع في اخطاء بالنسبة يعني يعتبر هذه الاخطاء، طبعا احنا بالنسبة لهذه الاخطاء لابد ان احنا نصوبها ونخطئ المخطئ ونحسن الحسن ونقبح القبيح، لكن الرجل له، وده مش منهج المؤذنات، لا احنا بنتكلم عن رجل له فضل كبير على الامة الاسلامية في زمنه. كان رشيد رضا له فضل يكفي من حسنات احمد شاكر وحامد الفقي والشيخ الالباني وكل هؤلاء العلماء. نقول الشيخ بيقول ايه؟ لا تظنوا اني حين ادعوكم الى التشريع الاسلامي ادعوكم الى التقيد بما نص عليه ابن عابدين او ابن نجيم مثلا، ولا الى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسنة وكثير منها في حرج شديد. كلا، فانا ارفض التقليد كله ولا ادعو اليه، سواء اكان تقليدا للمتقدمين ام للمتأخرين. ثم الاجتهاد السردي غير منتج في وضع القوانين، بل يكاد يكون محالا ان يقوم به فرد او افراد للاجتهاد الفردي، والعمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي. شوف بقى كلام الشيخ هنا كلام جميل قوي، الاجتهاد الايه؟ الجماعي، اللي هو المجامع الفقهية، وكانت لسه المجامع الفقهية ما أسستش، وانا عارف الشيخ بيتكلم عن الاجتهاد الايه؟ الجماعي. يقول فاذا تبودلت الافكار وتداولت الاراء ظهر وجه الصواب ان شاء الله. فالخطة العملية فيما ارى ان تختار لجنة قوية من اساطين رجال القانون وعلماء الشريعة. هنجمع بين الايه؟ الاثنين، اساطين رجال القانون وعلماء الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد. ليه؟ لان رجال القانون هم اللي يقدروا يقننوا الشريعة، لكن رجال الشريعة هم اللي يقدروا يوصل لك الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، لكن قصة كتابة القوانين دي ليها ايه؟ المتخصصون فيها. فيقول تختار لجنة قوية من اساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع هذه اللجنة قواعد التشريع الجديد غير مقيدة برأي او مقلدة لمذهب الا نصوص الكتاب والسنة، القذافة لنصوص الايه؟ الكتاب والسنة، وامامها اقوال الائمة وقواعد الاصول واراء الفقهاء. يعني مش هنقول نبدا من الاول من الكتاب والسنه ونحن، لا، والثروه العظيمه دي ثروه الفقهاء هنبذلها، ده احنا نبقى امه ملهاش اصول وامه ملهاش تاريخ. يعني ما يجيش واحد يهدر اقوال مالك واقوال ابي حنيفه واقوال الشافعي واقوال احمد واقوال السفيانين واقوال ابي ثور واقوال كل الائمه دي تاريخ، ليه انت تلغي هذا التاريخ؟ لكن هذه الامور تبقى قدام مني للتعلم وللاسترشاد ولفهم كلام الكتاب والسنه، فهم السلف الصالح، وامام اقوال الائمه وقواعد الاصول واراء الفقهاء، وتحت انظارها اراء رجال القانون كلهم. ثم تستنبط اللي هي اللجنه من الفروع ما تراه صوابا مناسبا لحال الناس وظروفهم. في الفروع برضو ننظر لحال الناس، لان انت مش القضية انك بتاخد مذهب تأخذ بالورع، لا، ده انت بتدور هنا عن ايه. تأصابك امامك الوف مؤلفة وملايين من الناس عندها مشاكل، ومش كل الناس هتأخذ بالايه بالورع، وانما هناك قضايا لابد فيها من مراعاة احوال الناس مناسبا لحال الناس وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يقاضي نصا ولا يخالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وستجدون من يسر الإسلام، شو بقى يقولون إيه؟ وستجدون من يسر الإسلام ودقائق التشريع ما يملأ صدوركم إعجابا. وستجدون من يسر الإسلام ودقائق الشريعة ما يملأ صدوركم إعجابا وقلوبكم إيمانا، وسترون أن ما تتوهمون من عقبات في سبيل التشريع الإسلامي قد ذلل وموئد بما رفع من قيود التقليد. الأمور اللي كانت شايفين أنت عقبات في سبيل التشريع كان السبب فيها إيه؟ التقليد هو الذي كان يقيدكم، لكن أسرار الشريعة أعظم بكثير من هذا الذي ظننتموه شريعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان إيه؟ أقوال. غايته الان بانها اقوال منسوبه لانسان يخطئ ويصيب، لكن لما يجي الانسان يتعامل مع الكتاب والسنه مباشره سيجد انه يتعامل مع الوحي الاعلى، ده عكس لما يتعامل مع اقوال الايه البشر. فيقول وتترون ان ما تتوهمون من عقبات في سبيل التشريع الاسلامي قد ذلل ومهد بما رفع من قيود التقليد، وستلمسون بايديكم اعجاز هذا القران، وستؤمنون بمصداق قوله تعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وتم خطوة أخرى يجب أن نخطوها إلى أن يوضع هذا التشريع الإسلامي، أن تشرفوا في لجانكم القانونية كلها رجالا من علماء الشريعة على قدم المساواة معكم، وفي مقدمة هذه اللجان اللجنة التشريعية ولجنة أقلام القضايا، حتى لا تصدر قوانين او فتاوى تصادم نصوص الدين او تنافي مبادئ الاسلام. قد نجد بعض القيود فيما بيننا وبقش بص مراعاة الواقع ومراعاة الظروف. مصر ما كانتش دولة في الوقت ده تعتبر حرة تماما 100%. فقال قد نجد بعض القيود فيما بيننا وبين الدول الاجنبية من علاقات وعهود، ومثل هذا لن يكون عقبة في سبيل تشريعنا، فمنه ما يمكن التفاهم فيه بالطرق السياسية المعتادة، ممكن يحدث في الأمر دبلوماسية وتتحل، ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة يؤجل يعني، والنادر الذي يبقى محصره في أضيق حدوده. يعني الرجل مش جاي بيقول لهم هنهدر كل شيء، لا، هتمشي العملية بتؤنة وبعقل وبمراعاة الايه للظروف السياسية مع الأمم الأخرى اللي بيننا وبينها معاهدات وما شاكل ذلك. قال والنادر الذي يبقى نحصره في اضيق حدوده حتى يوفق الله الى تذليله، ثم هم اذا رأوا منا، الامم الاخرى يعني، اذا رأوا منا العزمة الصادقة رضوا بالامر الواقع. لو وجدوا منا عزيمة صادقة رضوا بالامر الواقع، بل مدحوه ومدحوكم على التمسك به، ولا طالما جربناهم من قبل. هذه دعوتي إليكم، أرجو أن تكون قد صابت آذانا واعية وقلوبا مطمئنة بالإيمان، وأنتم الذين وكلت إليكم الأمة أمرها ووضعت آمالها فيكم، وذلك ظني بكم إن شاء الله. ثم سيتكلم في أمر هام جدا يعني يتعلق بالظروف التي نعيشها فيها الآن. قال أما إذا أبيتم وأعيذكم بالله أن تأبوا، فسأدعو رجال الأزهر علماء الإسلام رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم، وسيستجيبون لي وسيحملون عبء هذا العمل العظيم، وسيرفعون راية القرآن بأيديهم القوية التي حملت مصباح العلم في أقطار الإسلام 1000 عام، وسينهضون به كما نهضوا من قبل بكل حركات الرقي والتقدم في الأمة، وفيهم رجال لا يضارون علما وكفاءة وحكمة وعزما، وسيجدون الأعوان الصادقين المخلصين منكم رجال القانون ومن سائر طبقات الأمة، وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة، السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا، نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نطاولكم عليها في الانتشار ونحتكم فيها إلى الأمة. ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما سيحفظ من الهمم ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطأنا، وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله. فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب، ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة. ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا، ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها، وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها، كجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، كانت هاتان الجمعيتان من ضمن مقاصدها الدعوة إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ويا رجال الأزهر، قد أكثرنا القول وأقللنا العمل، وقد عرفنا ما يجب علينا لديننا ولأمتنا، وظن بنا الناس الظنون وزعموا أننا عاجزون عن مقادة الأمة في سبيل إعلاء كلمة الله وإعادة مجد الفساد، وأزعون بغول التعصب، وألقوا في روعنا أننا رجال الدين بمعناهم الذي يفهمون لا بالمعنى الذي يجب أن يكون، حتى كدنا أن السيد وأن يقع في وهمنا أننا كما يصفون. وقد آن الأوان أن نكثر من العمل ونوجز من القول، وأن نحفز همتنا ونعقد عزمتنا، وأن نلقي عن كواهننا ما أثقلها، وأن نقوم لله وفي سبيل الله مشتركين مع غيرنا أو منفردين، وستكون لكم الآخرة والأولى، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما بعد أيها السادة، فإني أجدني غير مستطيع أن تزول قدماي عن مكاني هذا قبل أن أقول لكم ما قال الزعيم الإسلامي المنسي المجهول السيد عبد الرحمن الكواكبي. هذه كلمة حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدا بالأوتاد، وما قال العبد الصالح فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأستغفر الله لي ولكم. دي كانت خطبة الشيخ أحمد شاكر كما استمعتم إليه. هناك تسجيل لهذه الخطبة بقول الخطة العملية لاقتباس القوانين من الشريعة. هو بحث طيب جدا، أصولي في أصول الفقه، نقرأ على حضراتكم أم لا؟ نكمل عشان نبقى أنهينا القول في هذه المسألة. قال: قلت في المحاضرة فيما مضى: لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه ابن عبدين أو ابن نجيم مثلا، ولا إلى تقليد الفقهاء، يعني يدعوهم إلى استمداد النصوص منين؟ من الكتاب والسنة. قالت: القصة العملية فيما أرى أن تختار لجنة قوية من أساطير رجال القانون وعلماء الشريعة إلى آخره. قال بقى التوضيح: فهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد، يكون منها لجنة عليا تضع الأسس وترسم المناهج وتقسم العمل بين لجان فرعية، ثم تعيد النظر فيما صنعوا ووضعه لتنسيقه وتهذيبه، ثم طوره في الصيغة القانونية الدقيقة، فيعرض كاملا على الأمة ليكون موضع البحث والنقد العلمي، حتى إذا ما استقر الرأي عليه عرض على السلطات التشريعية لإقراره واستصدار القانون للعمل به. وأول ما يجب على اللجنة العليا عمله أن تدرس بنفسها أو باللجان الفرعية. دول بقى اللجان، أول اللجان بقى اللي هتقوم بعمل القوانين دي، أول شيء يجب عليها أن تقوم بعمل دراسة مسائل علم أصول الفقه ومسائل علم أصول الحديث مصطلح الحديث لتحقيق كل مسألة منها وتوحيد منهج الاستنباط من الأدلة، فتحقق المسائل التي يرجع فيها لدلالة الألفاظ على المعاني في لغة العرب من نحو الحقيقة والمجاز والعام والخاص والصريح والمؤول والمفصل والمجمل وسائر قواعد الأصول كأبواب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك، وتحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواية من ناحية المتن وناحية الإسناد، وما يكون به الحديث صحيحا يصلح للاحتجاج ويجب الأخذ به، وما يكون به ضعيفا لا يصلح للاحتجاج، وتحقق القاعدة الجليلة الدقيقة التي لم يحققها أحد من العلماء المتقدمين فيما نعلم، إلا أن القرافي أشار إليها موجزة في الفرق 36 من كتاب الفروق، وهي الفرق بين اسمع الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتوى والتبليغ، وبين تصرفه بالإمامة، وبين تصرفه بالقضاء، وهو بحث أساسي لدرس الأحاديث والاستدلال بها درسا صحيحا، فيفرق به بين الأحاديث التي لها صفة العموم والتشريع، وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا منه بالإمامة فليست لها صفة العموم والتشريع. يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر للناس، فقد يأمرهم بشيء خاص بزمنهم هم وخاصا بظروفهم هم، كيف نفرق بين هذا وذاك؟ هذا ما يقصده الشيخ رحمه الله، فيقول وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا منه بالإمامة فليست لها صفة العموم والتشريع، بل المرجع في أمثالها إلى ما يأمر به الإمام من المصالح العامة، وبين الأحاديث في أقضية جزئية تصرفا منه صلى الله عليه وسلم بالقضاء فيكون الحديث عن قضية بعينها، يستنبط منه ما يسمى في عصرنا المبدأ القضائي، يؤخذ من هذه القصة المبدأ القضائي، ولكن هل النص له صفة العموم أم لا؟ هذا هو الذي المحك للشيخ رحمه الله يتكلم فيه. يقول قد حققت مثالا من مثل هذه القاعدة العظيمة في شرحي على كتاب الرسالة للإمام الشافعي صفحة 240 ل 242، وأنا كان في النية جبت معايا كتاب الرسالة للشافعي، وكان في النية إن أقرأ الكلام، ولكن خشيت أن إيه أطيل عليكم ونخرج عن موضوعنا فارجعوا إليه، من صفحة 240 لصفحة 242 طبعة دار التراث اللي هي الطبعة الأصلية من كتاب الرسالة. حاضر، هو المثال اللي الشيخ ذكره مش ضروري ان احنا نقرأ كلام الشافعي كله، ولا نقرأ كلام الشيخ احمد شاكر كله. هو بيقول ايه الحديث اللي كان الشيخ بيستدل به الامام الشافعي في الاحاديث الايه الناسخ والمنسوخ، بيقول أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث بعد ثلاث أيام، يعني بعد ثلاث أيام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا. قال عبد الله ابن أبي بكر فذكرت ذلك لعمره فقال الصدق، سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية، الدفة يعني جاء أناس، كلمة الدفة القوم الذين يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، مجموعة جاءوا من الأعراب إلى المدينة وكانوا في حاجة إلى الطعام، فبتقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني في زمان الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة، اللي هم الجماعة الذين حضروا، التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخلوا. فالبعض كالإمام الشافعي قال في بحثه هنا إن هل هذا منسوخ ولا غير منسوخ؟ ولذلك البعض بيأتي بذلك في كتب الفقه على إن هذا مثال للإيه؟ للناسخ والمنسوخ. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الادخار بعد ثلاث ثم أجازه له، فيعتبر الحديث الآخر ناسخ للإيه؟ للأول. الشيخ أحمد شاكر بيقول: لا، القضية مش كده. بيقول الشيخ أحمد شاكر، يقول بعد أن نقل كلاما للإمام الشافعي في اختلاف الكتاب اختلاف الحديث، نقل عنه موضعين ثم قال: وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى، فمرة يذهب إلى النسخ، ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض، ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى، فإذا وجد ثبت النهي. والذي أراه راجحا عندي أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى بث الدافة، وأنه تصرف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الإمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحدا مخالفته. وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم: وما ذاك؟ فلما أخبروه عن نهيه في العام الماضي يعني أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعا عاما لذكر لهم أنه كان ثم نسخ. أما وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيه واجبة، ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار، وإنما هو فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة. وهذا معنى دقيق بديع يحتاج إلى تأمل وبعد نظر وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل عفير إلا على من هدى الله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن بعض الناس اللي هي عندها شيء من التشنج يسمع كلام الشيخ أحمد شاكر يقول لك: لا، مفيش حاجة اسمها أحاديث تفهم في هذا المضمار، مش كده ولا لا؟ لكن الشيخ يشير إلى أن هذا الكلام عالي عالي جدا، يعني هذا الكلام يكون لمن يفهمون أسرار الشريعة الإسلامية. ثم يقول الشيخ بعد ذلك، نرجع للخطة العملية لاقتباس القوانين من الشريعة: ولقد حققت مثالا من مثل هذه القاعدة العظيمة في شرحي على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وذكرت لكم خلاصة. قال: وأجل عمل وأعظمه أثرا أن تحقق اللجنة باب تعارض الأدلة والترجيح بينها، فذلك هو علم الأصول على الحقيقة. بص الكلام بقى، فذلك هو علم الأصول على الحقيقة اللي هو تعارض الأدلة والترجيح بينها، فذلك هو علم الأصول على الحقيقة، وذلك هو ميدان الاجتهاد، وذلك هو أساس الفقه والاستنباط. لأن من الممكن إنسان حافظ العموم وحافظ الخصوص وحافظ الخفي وحافظ المشكل وحافظ المفسر وحافظ كل هذه الأمور في كتب أصول الفقه، مش كده؟ ما عرفش يطبقها، مش كده؟ الأمر الثاني إنه لما تتعارض قدامه الأدلة يظهر حينئذ فقه الفقيه وعلم العالم ودقة الناظر، هذه الأمور التي يتفاوت فيها الناس. واقرأوا أو ارجعوا إلى مقدمة الإمام الشوكاني في كتاب المقدمة، في كتاب نيل الأوطار التي كنا شرحناها، المقدمة بيبين إن في قضايا معينة هي دي اللي بيظهر عندها إيه؟ أقدار الإيه؟ الرجال وأقدار العلماء. قال: فإذا تم هذا ما ذكرته ووحدت القواعد التي يبنى عليها الاستدلال والاستنباط، نظر في القواعد العامة، يبقى بقى في القواعد العامة التي يرجع إليها الفقهاء في فقههم على اختلاف مذاهبهم، بعد ما حققنا قضايا الأصول وحققنا قضايا علم الحديث وحققنا التفريق بين الاحاديث التي هي لعموم الامه والاحاديث التي كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم كامام او كقاضي ويؤخذ منها القواعد التي يسير على اساسها ابواب الامامه والحكم بين الناس وابواب القضاء ومبادئ العامه في القضاء بتؤخذ من هذه الاحاديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون ارحم بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع. يبقى القضاء هنا تشريع عام، لو تشريع عام مش هيقضي بنحو مما اسمع بل سيقضي بالايه؟ بالوحي الاعلى، مش كده ولا لا؟ ويبين الامر حتى ولو كان هذا الامر لم يظهر عليه احد الخصمين حجته، ولكن هذا معه عقده والتاني معهوش والتاني محق. هيقول له النبي لا انت محق لان الله اعلمني بان هذا على حق وانت هذه الادله مدوره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا في قضيه القضاء بين الناس، والا لاغلق باب القضاء على من ياتي بعده صلى الله عليه وسلم، لان النبي معه واحد والذين سياتون من بعده قد انقطع الايه؟ الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هنا اصول القواعد في عدم وجود ايه؟ وحي خاص لكل قاضي هنا. فاذا تم هذا ووحدت القواعد التي يبنى عليها الاستدلال والاستنباط، نظرت القواعد العامه التي يرجع اليها الفقهاء في فقهين على اختلاف مذاهبهم، وطبقت عليها قواعد الاصول التي اقرتها اللجنه العليا او اللجنه العامه اللي هي اصول الفقه واصول الحديث، ثم وزنت بميزان الكتاب والسنه الصحيحه، واخذ منها ما قام الدليل على صحته وموافقته للتشريع الصحيح، ثم تدرس اللجنه القواعد العامه للقوانين الوضعيه على اختلاف مبادئها وانواعها، وتزنها بميزان القواعد التشريعيه الاسلاميه، فتختار منها ما تقضي المصلحه العامه باختياره، مما لا يعارض نصا من نصوص الكتاب والسنه، ولا يناقض شيئا معلوما من الدين بالضروره، ولا قاعده اساسيه من قواعد التشريع الاسلامي، وبعد هذا كله، بعد ان تستقر القواعد التي تستنبط الفروع والمسائل على اساسها، وتوضع الموازين الصحيحه البينه حتى لا تتشعب الطرق بالمجتهد، تقسم ابواب الفقه بين اللجان الفرعيه لتطبق فروع المسائل وجزئياتها على القواعد التي اقرت. بعد كده بتجمع ابواب الفقه كلها ونبدا من على هذه الابواب، نطبق فروع المسائل والجزئيات على القواعد الكليه التي اقرت، وتضع لها الاحكام الصحيحه التي تقتضيها الادله الصحيحه نصا او استنباطا. قال وهذا عمل كبير ضخم لا يطلع به الا العلماء الافذاذ المخلصون من علماء الشرع وعلماء القانون، فيجب ان يسمو اختيارهم على الرغبات الشخصيه والاهواء الحزبيه وما الى ذلك مما قد يفسد الاختيار او يضعفه، وسيدعوهم هذا العمل الى ان يفرغوا له وحده، فلا يجوز ان يعهد الى اي واحد منهم بعمل غيره حتى يكون وقتهم كله وقفا عليه ليسير على وتيره واحده سيرا حثيثا موصلا الى الغرض المقصود منه في اقرب وقت واوجبه، وسيدعو الى اختيار عشرات كثيره من الاعضاء والمساعدين لجان، ولعله مع كل هذا لا يتم في اقل من 20 سنة. يعني تصدق النيات ونبدا بدايه صح ونختار رجال صح. شوف تطبيق الشريعه يعني مساله برضه مش سهله في الظروف دي. امال هم ليه العلماء ريحوا نفسهم بدري وقالوا للخديوي اسماعيل ليس الامر ايه يلزمنا، فلذلك لجا الى اصحاب القوانين الجاهزه فترجموا القوانين الاوروبيه. واخدين بالكم ولا لا؟ قاموا بالترجمه، حتى الشيخ احمد شاكر بيقول في التقرير وجاءت الترجمه رديئه، كمان جاءت الترجمه ايه؟ رديئه. فهذا الذي حدث. الشيخ بيقول عشان تطبق الشريعه في الظروف دي، ما انت العالم عندك الان الظروف غير ايام الائمه، مش كده ولا لا؟ فانت عندك الحوادث اللي جدت ظروف دوله حديثه، الامور بتختلف. فالشيخ شوف الذي جعل خطه عمليه وهو قاضي وادرى بامثال هذه الامور، ومع ذلك طلع عن هذه الخطه لعله مع كل هذا لا يتم في اقل من 20 سنة. هذا تصوير تقريبي للخطه العمليه، لاقتباس القوانين من الشريعة. في كثير من الإجمال لا أستطيع التوسع في تفصيله إلا أن يوضع موضع الدرس والبحث ليكون حقيقة واقعة لا خيالا وأمنية. أرجو أن ينال من عناية الباحثين ومن نقد الناقدين ما يرشدني ويرشد غيري إلى وجه الصواب فيما اقترحت وفيما فاتني أو خطي علي، وأسأل الله الهدى والسداد والعصمة والتوفيق. المسألة اللي جاءت عرضا هنا إن الشيخ بيهددهم بإنه هيدخل الانتخابات هو وعلماء الإيه؟ الأزهر. فهل هذا كان منهج الشيخ أحمد شاكر؟ هنرد ويقول لا، الأمر كان عبارة عن إيه؟ تهديد ليس إلا لهؤلاء، وإلا في الكلام ده سنة 41 والشيخ توفي سنة 58 ولا تحدث في هذا الأمر مرة أخرى مع أحد، ولا أثر على أحد دخول البرلمان، وما حدث هذا على الإطلاق، بل هو ينتسب إلى جماعة أنصار السنة، وما عملت جماعة أنصار السنة بالسياسة على الإطلاق، وما يعني ما دخلتش في الانتخابات، ولا آذرت أحد في انتخابات على الإطلاق، ما قامتش بمؤازرة أحد على الإطلاق. يعني الشيوخ الذين كانوا يعاقرون الشيخ حامد الكئي زي الشيخ حسن عبد الوهاب السنة والشيخ عبد العزيز عاشور وشيوخنا الأكابر من شيوخ أنصار السنة يقولون أن الشيوخ كالشيخ حامد الكئي وكل علمائنا كانوا بعيدين كل البعد عن السياسة. ده منهج السلفيين عموما. ليه؟ لأن اللي بيدخل في السياسة ما الذي سيحدث له؟ اللي بيدخل في السياسة يعني أولا هنضرب يعني طبعا الدرس اليوم يعني لن أتحدث عن هذا الأمر بتوسع. مسألة السياسة يا أخوانا فيها مشاكل كثيرة جدا. يكفي أن الإنسان اللي هيدخل في قضية الانتخابات هنبدأ أولا عندنا مآزق كثيرة جدا. أول مآزق مسألة أن أنا أطلب الإمارة أو أطلب الحكم، وده في شرع الله عز وجل مرفوض ولا موافق عليه؟ مرفوض مش كده ولا لا؟ هذا الامر لا يعطى لمن طلبه، دي قاعدة. احنا عندنا موضوعات لابد ان احنا نبينها. نحن ندعي نحن لسنا كغيرنا، احنا بنتكلم عن اناس بيدعوا ان هم متبعين للكتاب والسنة، بتقول احنا اهل سنة يعني ملتزمون بالكتاب وبالسنة. فما بيجيش انا بقى عندي لما الاهواء تيجي والمسائل تختلف وقول فقه الواقع هنحي السنة جانبا، هيبقى ايه الفرق بيني وبين غيري ممن يعني احنا في بعض الجماعات احنا بنقول عليها انها مخالفة للكتاب والسنة لانها من اجل الاغراض الدنيوية والوصول للسلطة عندها استعداد تتبع السنة عشان توصل للسلطة. مش هذا الكلام اللي احنا بنقوله عن بعض الجماعات في جماعة الاخوان؟ لما نيجي احنا بقى ونقول لا، الظروف الوقت بقت غيرت والحمد لله رب العالمين، مفيش تقييد على الجماعات الاسلاميه، ويلا بقى ندخل احنا الانتخابات، يبقى احنا خالفنا هنا الايه؟ مبادئنا، صح ولا غلط؟ خالفنا مبادئنا، احنا عندنا نصوص. انا علشان اتحرك حركه قبل ما اتحرك حركه بقول ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقسموا المكان ده لمين؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابد للناس من عريس. العريس يعني العريف، واخد بالك اللي هو ايه؟ واحد يكون مسؤول عنهم. والعريف في النار. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك ده في المكان لغيرك يا عم خليه يشبع. يعني يقول لك لكل قوم ايه؟ عريف. والعريف في النار، اللي عايز يخش يتفضل. انا خايف على نفسي. لو حد قال لي لابد اقول ارد عليه واقول له ايه؟ ماشي اتقدم انت. انا يا اخي بفضلك على نفسي. المسألة مش فيها يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خش اللي عايز يتقدم يتقدم، أنا مش هتقدم. اللي يستنصحني سأبذل له النصيحة، النصيحة لا ابعد ما تخشش النار. هي دي القضية. ده بالنسبة لزمان. أمال دلوقتي بقى اللي بيدخل في مجال السياسة لابد وأن يتلوث بها، ولذلك الشيخ الألباني قال من السياسة إيه؟ ترك السياسة. لان السياسه الامن سياسه شرعيه، سياسه غير شرعيه، واضح؟ وكل شيء فيها مباح، الضرب تحت الحزام وفوق الحزام ومن خلفه كله مباح. يعني انت عندك جماعه الاخوان المسلمين قالت ايه؟ اسمع احنا عشان الناس تستريح مش هنرشح رئيس جمهوريه. حصل ولا ما حصلش؟ ولا انا جالي زهايمر؟ الصبح قال لا انا رجع نفسي واستقيم الاخوان وانا مسؤول عن نفسي. واخدين بالكم من الحركة بقى عشان تيجي تقول لهم انتوا مش قلتوا الكلام ده؟ يقول لك ما هيتفصل لو حق هنفصله. واخدين بالكم ولا لا؟ السياسة تلون. السياسة تلون. واخدين بالكم ولا لا؟ انا لا اقبل لنفسي ولا لاخ مسلم ملتزم بدين الله بالسنة ان هو تلون. القضية مش قضية ان مسألة تقسيم غنائم. مش حسن مبارك ومشي في الجماعة اللي معاه. احنا نروح نقعد احنا مكانه. احنا نحكم بمين؟ احنا عندنا القاعدة اينما تكونوا يولى عليكم. والى الان بنقولها. هل نحن تغيرنا؟ قولوا تغيرنا ولا ما تغيرناش؟ لسه ما تغيرناش. انا شايف ما تغيرناش. لو انت شايف ان احنا تغيرنا بالله عليك يا اخي ارشدني. انا طالب رشاد. ارشدني تكوننا تغيرنا. غيرنا بجد ولا ما تغيرناش؟ لا افرادنا ولا في مجموعنا. وعاوز اجيب لك قلت انا حكيت قصة. ابني في مدرسة ازهرية. مدرسة ازهرية. خاصة. فوجئت بيهم الخميس الماضي بعتله. الولد هيروح المدرسة. هيعمل ايه؟ الشباب اتصور. قعدوا يجيبوا لرصفة في الشوارع وفي المدرسة بس. المدرسون هم الذين قاموا بهذا العمل. المدرسون لسه بيدوا دروس خصوصية. لسه بيدخلوا في الحصص اللي بياخدوا عليها مرتبات وفلوس بيقعدوا يتكلموا مع الطلبة ويحكوا معاهم وما بيأدوش العمل المنوط بيهم في اللي بياخدوا عليه أجر. مع انهم اخوة ملتحيون. واخدين بالكم ولا لا؟ الحقوق اللي علي انا كمدرس ما بدهاش عشان ادي دروس خصوصية. ما احنا ما تغيرناش يا اخوانا. فين التغير؟ يبقى التغير الوحيد ان احنا هنبقى ايه؟ قال يعني كان حسن مبارك بتدفع على الارتفاع. احنا اللي هننظفها ونقعد نعملها. القضية يا اخوانا مش كده. هل نحن تغيرنا؟ ادوني الدليل على ان احنا تغيرنا. احنا تغيرنا فعلا. احنا تغيرنا فعلا. بس تغيرنا ما بتكلمش عن الشعب. تكلم عن الدعاء وطلبة العلم. اتغيرنا. اصبحنا بعد ما كنا ضد السياسة لا احنا مع السياسة. لدرجة احد هؤلاء الدعاء الذي يقول عن نفسه سلفي بيقول احنا هنعمل بقى اجتماع بيننا وبين الاخوان المسلمين ونعمل قاعدة هرمية تنظيم هرمي ونبقى كلنا ايد واحدة. واخدين بالكم؟ الجيش والشعب ايد واحدة والاخوان مع السلفيين مع الصوفية كله هنجتمع مع بعضينا وكله بايد واحدة. طب ضد مين؟ يا اخوانا نقش على الدين من ان يبدل وعلى الدين من ان يميع. هي دي القضية اللي بنتكلم فيها. فاحنا لما نيجي نتكلم عن السياسة لا احنا ضد العمل في السياسة. ما بنكفرش حد. لو قالوا لك انتوا بتكفروا لا ما بنكفرش. بس السياسة الدخول فيها تلون. يعني الانتخابات هل الانتخابات هتبقى انتخابات بحق؟ بحيث ما تكونش حد يروح يدفع فلوس؟ محدش هيشتري اصوات؟ بسأل سؤال محدش هيشتري اصوات؟ محدش هيدفع من اموال المسلمين الزكاة اللي بتتلم يروح يدفعها رشاوى انتخابية؟ قد تكون فلوس او تكون زيت او تكون سكر او تكون كذا او تكون كذا. دي دفعت رشاوى في الاستفتاء. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. دفعوا رشاوى في الاستفتاء عشان الناس تقول نعم. مع ان قضية نعم او قضية لا الاثنين زي بعض. ما فيش مشكلة. يعني اللي قالوا نعم للتعديلات الدستورية بعد كده الدستور هيتغير. هتقولوا ايه ساعتها؟ هيتغير الدستور. فاللي كان قال لا كان هيعجل بان مسألة الدستور يتعمل دلوقتي. غاية الامر ان واحد زي انا اجتهاد قلت يا ريت الناس تقول نعم ونخلص عشان ما نطولش المدة بحيث البلد ما فيهاش رئيس وما فيهاش مؤسسات تحكمها والداخلية زي ما انتوا شايفين قاعدين في مكاتبهم الى الان ما فيش شرطة في الشوارع. هي دي القضية اللي مخوفة الواحد والجيش مش مجاله في الشارع. فقلنا يا ريت كل الناس تقول نعم ونخلص بحيث يعملوا وقت من الشعب ويعملوا ليس معنى ذلك ان احنا راضيين على هذا الامر بس عاوزين نخلص لان وجود الجيش في الشارع زي ما كانت والحاله اللي احنا فيها استثنائيه مش عايزين الاستثناء يستمر طويلا. فقولوا نعم عشان ننتقل للمرحله اللي بعدها. لان لو قلتوا لا انا متوقع بمعلوماتي اللي قد كده ان الجيش ما عندوش اليه لمساله انه يعمل دستور جديد عشان يعمل دستور جديد هيبقى عنده عقبات قانونيه ودستوريه مشكله خطيره جدا ويكفي ان هو لغايه دلوقتي عايز في مشاكل دستوريه ان مفيش رئيس جمهوريه استقال من اساسه. خلي بالكم في مشاكل عندهم كتيره بعدين ننتقل لان المرحله دي الوقوف فيها كده امر خطير لان رئيس الجمهوريه الان الجريده الرسميه ما تنشرش فيها استقالته. يعني الرئيس الشرعي لغايه دلوقتي في البلاد رئيس الجمهوريه حسني مبارك مشكله. فعندهم مشاكل لكلكعه كتير قوي فعاوزين نخرج من الحالة دي، وإلا من الممكن ان احنا نعمل ايه محلك سر، ومش عارفين محلك سر دي ايه. العيال برضو اصحاب الثورة البيضاء الشباب التقي النقي الابي يخرج تاني، ساعتها الجيش يكشف عن وشه الحقيقي. يبقى ساعتها الله اعلم ايه اللي يحدث للبلاد. عايزين نتحرك وعايزين ننتقل الى ننتقل الى مرحلة تانية. المهم فقضية السياسة والدخول فيها مش بتاعتنا، ونحن لا نحددها، واحنا ضدها. مش ضدها عشان بنكفر الحكام، ما بنكفرش الحكام، احنا دروسنا نحن ضد التحذير، احنا بنحارب التحذير. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اللي انا شايفه دلوقتي امر خطير جدا، لان من الممكن الشباب، واخشى ان يكون هناك فخ معمول والفخ بيتنفذ وكله وقع فيه وكله تهبط عليه كالذباب. السلطه حلوه، قال لك هو بسم الله ما شاء الله كله هيجري على مجلس الشعب، كله يعمل احزاب وكله يخش، والسلفين يعملوا احزاب ودول هيعملوا احزاب. ساعتها بقى يبقى عندك مبرر كبير قوي، يقول لك دول هيوصلوا للسلطه زي ما حصل في الجزائر. حلو، شفتوا يا جماعه؟ مش كنا بنقول لكم ان الناس دي ما ينفعش معاها غير قانون الطوارئ؟ شفتوا يا جماعه ان الدوله اللي كانت قد كده وبقت قد كده، مين اللي خلاها قد كده؟ هي كانت في الثمانينات كانت قد كده، اللي خلاها قد كده مين؟ مين؟ الارهاب. مش كده؟ يقول لك ما الارهاب جالنا تاني، ده كله بقى في السجون بقى، ده كله في السجون بقى بقى، ده عندك عبود وفلان وعلان ومش عارف، كله بقى بره. طب حلو قوي، يبقى شفتوا بقى؟ بقى الشأن الناس كلها، والعلمانيون والمفكرون والصحفيين كله بقى مرعوب، وكل الجرائد بتتكلم عن ايه؟ الشرع القادم عليه اللي هو الدولة الايه؟ الدينية. انا مش مع الكلام ده خالص، انا لا مع ده ولا ضد ده، احنا مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شرع الدولة الدينية علينا، ساعتها يقول مش كنا بنقول لكم كده؟ الناس دي ما تعرفش تعيش الا بايه؟ ها؟ الا بقانون الطوارئ. شفتوا بقى؟ هو لغى لك امن الدولة وخرج لك كل دول، يلا بقى بالشفاء زي ما بتقولوا. عيشوا، مش انتوا عايزين تعيشوا تجربه الديمقراطيه؟ لا، نبص ايديكم، لا عايزين ديمقراطيه ولا عايزين مهلبيه، انت رجعنا زي ما كنا مره ثانيه. ولو هؤلاء ساب العمليه شويه كالطول المرخى والسمياه في اليد لغايه ما يوصلوا واكتسحوا مجلس الشعب، الا يمكن ان تعود تجربه الجزائر مره اخرى جزعا؟ ولذلك انا بقول مش عاوزين للي بيتسموا بالاسلاميين يفرحوا ويبلع الطعم ويقع في الفخ وفوقه بالفعل وغزوة الصناديق، مش اسمها غزوة الصناديق برضه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. غزوة الصناديق، صناديق ايه يا عم الشيخ؟ هو في غزوة الا في عصر، بص في حاجة اسمها غزوة الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة غزوة لا تجوز الا في عصر مين؟ واضح الكلام ولا؟ شوف بص الاصطلاح نفسه غلط. غزوة الصناديق، غزوة معنى غزوة؟ مش انتوا يا جماعة غزوة الصناديق ايه؟ الصناديق دي مش الديمقراطية كفر يا عم الشيخ؟ ما انتوا كنتوا بتقولوا الديمقراطية كفر وكفرتوا الناس وبتقولوا بشغول الزمان ومفيش حاكم اصلا. طب دلوقتي انهي حاكم اللي انتوا هتوصلوه عن طريق الاستفتاء؟ بعدين عايز اقول لكم اصلا من حق اما هو اصلا مفيش حاكم اصلا عندكم شرعا، وبتكفروا الحاكم من الاساس. مش الحاكم عندكم كافر وفي شغول زمان؟ طب انتوا زعلانين على المادة الثانية ليه؟ ما المادة الثانية ليه أصلا بتقولوا أنتوا إنها دولة إسلامية؟ بس بتعتبروا إنه مجتمع إيه؟ ها؟ دار كفر، مش بتعتبروه دار كفر. طب متعلقين بالمادة الثانية ليه؟ ودستور إيه من أساسه؟ والمادة الثانية إيه من أساسه؟ يعني لو المادة الثانية فضلت، لو المادة، مين اللي حط المادة الثانية؟ مين اللي حطها؟ قولوا يا جماعة بتوع السياسة. قتلوه. قتلوا اللي حط المادة الثانية. اللي حط الألف واللام قتلوه، صح؟ هل شفعت له؟ يبقى القضيه مش قضيه ماده ثانيه ولا ماده اولى. للاسف الكلام ده تايه عن كثير من الناس. يا اخوانا ارجوكم، احنا مش عاوزين نورط الدعوه في السياسه. ما تدخلوناش في السياسه. ابعدوا الدعاء عن السياسه. لان السياسه لما بيتكلم فيها السياسيون بيقول لك يا عم السياسه وخلاف واحزاب ونضرب بعض، لكن في الاخر بنتناقش بالايه؟ باللسان وضرب تحت الحزام عند الاخرين فرقعه وانفجارات. واخدين بالكم ولا؟ فدخول الاسلاميين في السياسه سيؤدي بالبلاد الى خراب. هو ده اللي احنا خايفين منه. وده كمان يجي نرفع عندنا في التعبير ده سلبيين. يا عم سلبيتنا احسن لك. سلبيتنا احسن للامه. لما احنا نرفع ايدينا احنا نعلم الناس الدين بس، نعلم الناس العقيدة، نعلم الناس الاخلاق، نعلم الناس العبادات، وارجوكم ابعدونا عن السياسة ملوثة. موضوع كذا حاجة تلوث الداعية وتضيعه. عايز الداعية ما يتلوث ابعدوا عن السياسة، ابعدوا عن الفلوس، ابعدوا عن النساء. صح الداعية النساء هو ما ملكت ايمانكم تشبع تخش في قصص لا ولا لا ولا اخر وتبقى فضائح للداعية وللدعوة. فلوس بسم الله ما شاء الله تبقى الشيخ اللي بيدخل عادين نعمله اقرار ذمة مالية. الشيخ يدخل الدعوة بسم الله ما شاء الله اوضة وصالة وممكن يكون واخدهم شكوك كمان. بعد 10 سنين في الدعوة يبقى عنده غلل وعنده وعنده وعنده وعنده متجوز 4 وبيبدل. مش كده ولا لا؟ عايزين نقول اقرار ذمة مالية من اين لك هذا؟ زي ما بتقولوا لاحمد عز والحسن مبارك من اين لك هذا وعندكم حق؟ المفروض يتقال لكل انسان ده مال ده المال العام ده مصيبة سودة في الحيطة. نفس الكلام وانا لما واحد يديني 1,000,000 من بره واقول لي خد اديهم انفقهم على طلبة العلم اقول ما انا من طلبة العلم. وخافت العملية على كده وتلاقي بقت العربية 10 والعيال مش عارف ايه وابني اللي عنده 14 سنة يبقى وعنده وعنده وده عنده الارصدة والعملية تكتر. انت قضيه ما اقصدش حد انا ما اقصدش حد معين. انتوا اللي نيتكم مش حلوة. انتوا واخدين مبادئ القضية عايزين نعمل اقرارات ذمة مالية مش يوم. احنا نكتفي بهذا القدر عشان انا النهاردة ظهر عليا يعني ايه خرجت على النقط. نكتفي بهذا القدر. اظن كان في ورقة من اخ فاضل وانا بحبه. كده مش يجاوب عليها. ايه؟ ما انا جاوبتك. انا جاوبتك. وقف. اتفضل علق. لا يعد ايه؟ لا لا ارد عليك ارد عليك سيدي الفاضل. انا قلت افصل الدعوة عن السياسة ما قلتش افصل السياسة عن الدين. تفرق واضحة؟ مش واضحة مش واضحة. انا في الدعوة الان قرأت عليكم النص، النص ده بطالب فيه بتطبيق الايه؟ الشريعة. أطالب الحكام بتطبيق الشريعة. وأزرع في الأمة حب الشريعة. فالأمة لو هي الأمة قبل للشريعة وحبت الشريعة وطلبتها صدقني. أينما تكون ولى عليكم هيخرج حكام من قلب الأمة نفسها. يجد الأمة نفسها غير قابلة لأي قانون جاي من بره. الامه نفسها اللي عايزه. لكن هل انت متصور يعني نرجع برضه نقول لنفرض جدلا ان احنا الوقت عملنا انتخابات لرئاسه الجمهوريه والشيخ عادل مسكوني رئيس جمهوريه. يلا بقى نعيش في الحلم. لو مش حلم عندي يعني نعيش في الوهم. ماشي بقيت انا رئيس جمهوريه هل انا استطيع ان احكم بشرع الله؟ انا بسالك اقدر لا يعني ما انا بسألك اهو يعني معلش ما واحد هرد ما انا هرد لك بالتدريج بالتدريج بالتدريج بالتدريج اكمل. انا اجي اطبق الشرع. الامة الان هتوافقني على تطبيق الشرع؟ لو هتوافقني يبقى مرحب مش هقول لا. تمام؟ ساعة ما يجي يحدث ما انت حط في اعتبارك هتطبق شرع الله تبارك وتعالى حط في اعتبارك انك هتصطدم بالعالم الخارجي. صح؟ يبقى لازم تكون الجبهة الداخلية عندك مؤمنة. ولا اعمل تجربة وفي الاخر مصر تتقسم وفي الاخر لا يطبق الشرع ولا غيره ونخرج بمصر مقسومة دولة نصرانية ودولة اسلامية بسلاح امريكا وبسلاح الدول الخارجية ودمرت البلد بعد ما استلمتها كم 1,000,000 كيلومتر مربع اقسمها نصين. واضح حضرتك ولا لا؟ من حق الصراع الشعب جاهل لخوض معركة تبدأ بيه الحصار الاقتصادي واللي واللي واللي واللي ولا هيحدث عندنا هنا في مصر نفسها صدام بيننا وبين بعضينا. يقول لك اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. يبقى القضيه مش ما بتجيش من اعلى. ولذلك انا عندي الامثله الجاهزه. الامثله الجاهزه ايه هي؟ انا اتمنى مين في المسلمين، مش واحد زيي، لا مين في المسلمين ما يتمناش ان شرع الله عز ان شرع الله عز وجل يطبق. ده الانسان اللي ما يتمناش هذا يبقى الا ان يكون جاهل، واما الامر الاخر امر خطير خطير خطير خطير جدا في مساله ان الانسان ما يتمناش تطبيق شرع الله عز وجل. نتمنى تطبيق شرع الله، لكن الخوف من انك تسعى وتفاجئ بامر اسعى السعي اللي هو ايه؟ الاخذ بالاسباب خطوه خطوه، الخطوه خطوه الدعوه. انت عندك كان عندك امثله، كان هناك في امه معينه ودوله راس من الرؤوس، كان الرئيس ده موسى عليه السلام، موسى نبي رسول كليم، وزيره هارون. استطاع ان يقيم في الناس دي شرع الله ولا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام محمد عرضوا عليه في مكه ان يعطوه حكما، قبل ام رفض؟ ليه؟ لان مش هو ده السبيل لتطبيق شرع الله تعالى واقامه الدوله الاسلاميه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن انه بعد اسلام النجاشي ان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الى النجاشي ويقول له نقيم الدوله من عندك. ما ينفعش، لان الدوله اقامتها مش من اعلى، بتقام الدول منين؟ من القاعده. هي دي القضيه، ولذلك عمل الدعاء بناء الاساسات. قمنا متهاويه ابدا احقن الاساسات بعلماء خرصانات مسلحه، واضحه حضرتك؟ بحقنها، ما اجيش اصلح من قمه الهرم او اجيب ناس بتاع الديكور مهندسين ديكور يجملوا المبنى والمبنى من جوه خالص. احنا عندنا قوات. معايا حضرتك؟ القضيه اما جه حدث في الجزائر ووصل الاسلاميون الى الانتخابات ومسكوا الحكم والجيش نزل، ايه اللي حصل في الامر ده؟ ما انت حط في اعتبارك ان الجيش باعداده من شعب من شعب البلد. الا ان يكون هو نفسه دخل الاسلام في قلبه عمره ما هيحل الاسلام. تمام؟ عمره ما هينقلب عليك. لكن لما حدث وصل الاسلاميون الى الحكم عن طريق صناديق الانتخابات، ولذلك الشيخ الالباني لما جول قالوا له ان احنا هنفعل ونفعل، سالهم بعض اسئله من ضمنها على سبيل المثال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترجعوا الى دينكم، فبيقول لهم معاكم عدد قد ايه؟ فلما قالوا لهم كل الاعداد اللي معاكم دي يعتقدون، سؤال غريب قوي، ان الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قالوا له لا. استغربوا الناس السياسيين، مالهم ومال الكلام ده؟ قالوا لا. قالوا انتم تحلمون. قالوا الشيخ انتم تحلمون. فلما جت الاخبار بانهم وصلوا، جالوا الشيخ علي الحلبي وسليم الهلالي والتلامذته الكبار، ويا شيخ جايين بيستبشروا، حصل وحصل وحصل. قال لهم فقطيع هواء. فقطيع هواء. فهم بيقول لك حذف نفسنا يا شيخ، انت لسه هتعيش بالكلام بتاع التصفيه والتربيه والاساس والقاعده والمساله تخرج من القاعده؟ يا شيخ الناس وصلت. التجربه الواقعيه بتقول، بيقول لك فتره بسيطه جدا وفوجئنا بالجيش نزل وحدث اللي حدث واصطدام، فعلمنا ان الفتنه اذا اقبلت لم يرها الا العالم، واذا اظهرت استوى الناس في العلم بها. فالقضيه قضيه، مش قضيه ان الانسان انا الوقت عاوز اغير البلد، ما غيرهاش من فوق، ما غيرهاش من مجلس الشعب. والا ما اقول لحضرتك على حاجه، الاخوان المسلمون بقالهم كام سنه؟ اكتر من 60 سنه. الناس دي لو كانت اتجهت الاتجاه الصح في تربيه الجماهير بدون اصطدام بعبد الناصر او غيره، لا كانوا اصطدموا بالنقراشي وقتلوه، ولا كانوا اصطدموا بفاروق، ولا كانوا اصطدموا بعبد الناصر، ولا كانوا اصطدموا بالسادات، واخذوا هكمل واخذوا يقومون بتربيه الناس تربيه اسلاميه. كان وصلوا الحال للي وصلوا اليه، هم بدأوا فوق ال 60 سنه تقريبا شغالين، هم يبداوا من الصفر، يطلعوا شويه يفتكروا نفسهم انهم قاربوا او حاولوا ان يصلوا الى الهدف، خلاص امسكوه، واخد بالك؟ يبدا ينزل تاني، يبدا من تحت الصفر تاني. هي دي القضيه. فاللي احنا بنتكلم عليه المفروض على الدعاء ابعدوا، لان السياسه بتغير. يعني انا دلوقتي بقول لك انا حلو وبتكلم عن الكتاب والسنه، اول ما اجي بقى اقعد مع الجماعه في مجلس الشرق ورئيس المجلس والمجموعه والناس دي تبدا الدنيا تاخدني وابدا اقدم انا تنازلات. صدقني الكورس بيغير، يبدا الانسان يقدم تنازلات. بعد ما يقدم التنازلات دي، كان عندنا واحد كان لا يتكلم الا عن عدل عمر بن الخطاب، وكان داعيه مطوه في الثمانينات. واول واحد يضرب ايه؟ وزير في معقله في تاريخ مصر ما حصلتش. سقط عندنا وزير، وبعد ما حصل دخل مجلس الشعب بسم الله ما شاء الله. حصل انه دخل قعد مع زي ما بارونه او حاكم، شرب القهوه مع الرئيس، شرب قهوه خرج قال اني ابايعه اميرا للمؤمنين. كله تغير، الرجل سقط من ساعتها. فخسره الناس كداعيه، معايا؟ خسره الناس ولم يكسبوه كعضو مجلس الشعب، لان الدوره اللي بعدها سقط خلاص. ما هم بيحاولوا يسقطوك، يحاولوا ان هم يجعلوا لك اي قشره موز تحت رجلك، تقع الجماهير تسقطك، يبقى انت سقطت واخترناك كايه؟ كداعيه مش هتنفع كعضو مجلس الشعب. وهم اللي بيستمروا، لان اللعبه البرلمانيه لها جهاتها ولها الحريفه بتوعها، واخد بالك ولا؟ فنحن نلقى بالعلماء وبالدعاء عن ان يدخلوا في هذا المعترك. هتقول لي طيب يا اخي ماشي، لو في واحد فاضل زيك وراجل عنده دين ودخل ماشي، ونشجع ونقول يا اخوانا قولوا له نعم، علشان ما احنا مش عاوزين شيوعيين ولا عايزين علمانيين ولا عايزين نصارى، هم اللي يملكوا أزمة الامور في المجالس. لكن في نفس الوقت ابعد الدعاء وابعد العلماء عن الدخول في هذا المعترك. واضح حضرتك؟ واضح؟ الدعاء والعلماء، لان وقوعك اعاذ الله اياك وربنا يسلمك، يعني وقوع واحد زيك لا انت من الدعاء ولا من العلماء، لكن انت راجل مسلم متدين وبتحب دينك، لو حتى وقعت مش هيقع معاك الدين. لا واضح؟ يعني هو راجل مسلم عادي اتمسك مثلا بيشرب مخدرات، او اتمسك مثلا في مكان مشبوه، هل يكون تاثيره كوقوع داعيه؟ لا طبعا، لا طبعا. ايه دي القضيه؟ فالدعاء المفروض يبعده تماما، الداعيه يفضل بس داعيه، يتكلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيقولش نبعد عن المجتمع، لا ينزل المجتمع، ده طبيب ينزل المجتمع ويتعامل مع ذوي الشفوط تراجع اخلاقي. لكن الا السياسه كلها مقالب، كلها مقالب، كلها فتن، واخد بالك ولا لا؟ بعدين عنده بقى امور ثانيه، يقسم على احترام الدكتور ويقسم على كذا، ما في مشاكل برضه هتعتبره ولا غلط؟ ايه؟ مش عايز اطيل في بيان اخطاء، او مثلا الاخطاء اللي هي في مسائل الانتخابات والكلام ده، يعني يكفي اللبيب الايه؟ الاشارات. اتفضل. السؤال الشيخ عمل ايه بعد كده؟ انا عندي تاريخه من 41 في 58، ما اتكلمش تاني في الموضوع ده تاني، وهو من انصار السنه. هو الشيخ احمد من مؤسسي انصار السنه. ما حدث وكانوا هم ضد السياسه وضد الحزبيه، واخد بالك ولا لا؟ هذا الكلام لابد ان يحمل على انه تهديد، او بان له ان الكلام ده ما ينفعش، بدليل انه ما لقنالوش اي اثر بعد ذلك. او على الاقل هنقول نقطه ثانيه، ان المصايب بتاعت دخول الدعاة مجلس الشعب والكلام ده ما كانتش حصلت، لان ما كانش في حد، يعني دي كانت اول مقوله، وما حصلش لحد من العلماء والدعاة انه تورط ودخل الى هذا المكان معاه، فما شافش، وهو مش معصوم برضه، ما هو عنده ايه؟ احنا عندنا تجارب وتاريخ طويل. هو ما شافش التاريخ ده ولا شافش، ولذلك انا بقول ان هو الاحسن، يعني المحمل الصواب ان هو كان تهديد، لانه ما شفنالوش اي كلام فيما بعد ولا تصرف، او ما كانتش ظاهره له الامور ثم ظهرت له فيما بعد فسكت. لكن هو كانت حياته كلها الشيخ رحمه الله عليه هدفه كله، لانه كان قاضي قضيه تطبيق شرع الله عز وجل، وده امر كل المسلمين، ان الانسان حتى لو ما طبقش الشرع اللي هو من جوه متالم. حتى لو انا رحت عندي مشكله ورحت انا وانت المحكمه، انا متالم اني ما اتحكمتش لشرع الله تبارك وتعالى، واحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نحل مشاكلنا بعيدا عن المحاكم، علشان ما نخشش في هذه المعتركات المخالفه للدين. واضحه حضرتك؟ اتفضل قول. جميل. لا ما هو عندك في، ما هو خلي بالك، ما هو عندك الماده دي وعندك مواد تاني، عارف الايجابي والسلبي؟ عارف كانوا بيقولوا الطريقه الامريكيه زمان، تاخد مثلا تحل السؤال ده واحد تاخد زائد واحد، تحل الثاني تاخد سالب واحد، يبقى بقى تفش. واضحه واضحه؟ لا لا لا، المواد الدستوريه كلها لها، المواد الدستوريه كلها لها نفس الايه، نفس القوه. فلو تعارضت مادتين دستوريتين هيطبق بقى ايه المتاخر؟ لا، المتاخر ينتخ الاول. تعرف كده؟ ده كلام طارق البشري. ده طارق البشري يقول كده، يقول لك لو عندي ماده رقم 56 وخلفية 54، 56 تقضي على 54. ايه رايك في هذا الكلام؟ لا لا، كل المواد المفروض زي بعضها. لا لا، هو مين اللي عايز يحذفها؟ بسالك. قد ايه في مصر؟ لا لا، عدد بالنسبه للشعب. ما انت لو لقيتهم مليون يبقوا قليلين. خلي بالك، انا عارف، انا دايما بقول ايه؟ مش احنا بنحتكم الديمقراطيه، بتقول الاحتكام للشعب. انت مش غزو الصناديق طبعا ولا كده؟ ما انا بقول لك، هم يعني بيقولوا كده. اي علماني، احمد عبد المعطي، حجازي، اي واحد من دول، قول له تعالى لو انت قهوه بلدي مش جامع، قول اللي عندك، ممكن الكراسي كلها تتدغدغ عليه. فاقصد ان الناس دي بعيده كل البعد عن واقعها وعن شعبها. الناس دي منبثقه ملهاش جذور في بلادنا. واللي خلى الناس دي تظهر وتعلو وترتفع وتبقى الصوت المسموع مساله دخول الاسلاميين في صراع مع السلطه. واضحه؟ لكن لو الاسلاميون بيدعوا الى الدين بدون صدام مع السلطه، صدقني ما كانتش الناس دي ظهرت. ما اظهر هؤلاء الا نحن. تمام؟ لان الكلام ده كله، وما ليه كارهين عصر السادات العلمانيون؟ عشان قال لك دوله العلم والايمان. وادى الفرصه لمين؟ للاسلاميين انهم يظهروا، خرج الاخوان وحصلوا وخلاهم نظفوا له الجامعه من الشيوعيين. صح؟ اما انقلبوا عليه لحسني دمر. تمام؟ مين؟ ما هو احمد، يا اما الاسلاميين يا اما بقايا الشيوعيه في البلد، مفيش ثالث. انت بقى لا ليبراليه ولا كله هتلاقيه ضد الاسلام كليا. فهؤلاء اما الاسلاميون هم اللي يظهروا، ودي هويه الامه، وده دين الامه، ومعظم شعب مصر مع المسلمين ومع الاسلاميين. لكن اخطائهم في الصراع على السلطه جعل الناس دي هي اللي تعلم. وتلاقي الجرايد كلها، كل اللي بيكتب تحس، تفتكر لما تيجي تقلب الجرايد تفتكر ان هؤلاء هم شعب مصر، وهؤلاء لا يمثلون شعب مصر. هؤلاء معروف تاريخهم ومعروف مين الايد اللي بتحركهم الى اخره. لكن واضح لو اي علماني ما يقعدش يكلمني في قناه من القنوات، يجي انا وهو نقعد على قهوه في ميدان شعبي ونشوف يا جماعه انا بقول كذا والراجل ده بيقول كذا، اتفرج الا لو طلع سليم.